وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به قال الذين غلبوا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا سيقولون ثلاثة رابعهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وعلم بالغيب ويقولون خمسة كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم إني فاعل ذلك ذلك غدا زينة الحياة